إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، اللغة العربية كما قلنا النحو صرف مهم جدا، لابد الأخ أن يفعل ذلك ويتعلم اللغة العربية لاستقامة اللسان. وإحنا أصلا ما طعمنا لا في هذا العلم ولا تبحرنا فيه، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا، لأننا نتدارس مع بعض. يعني أنا أقول صراحة، يعني هذا من علمائنا وفقهائنا والأذاذ الجبال في المتأخرين في عصورنا. يعني علم اللغة هو وسيلة، الأصل فيه كما قال بعض العلماء هو الاستقامة اللسان، فقط الاستقامة اللسان. لكن أن تقول ولفهم الكتاب والسنة، أنا أقول لو جئت بعامي من الشارع وجلس في خطبة لرجل هو أبلغ البلغاء، ترى ما يتكلم إلا بالشعر، ترى يعني رجل له مبيع في ألفاظه، رجل من القوة بمكان، هو انسيابية في الكلام والتراكيب. فهل العام لما يخرج يقول أنا لا أفهم منه شيء، ولا سأفهم عامة الخطبة؟ يفهم عامة، بل يذهب ويسأله فيها، يقول لو سمحت أنت قلت كذا وكذا، حكم المسألة دي إيه؟ يفهمها ولا ما يفهمها؟ يفهمها. كان الدكتور مصر بن غرام الله الدوميني جزاه الله خيرا، بسأله عن مسألة الحديث، كنت معه في سيارته حفظه الله ورعاه ومتع به، من عالم جليل، فبسأله عن مسألة رواية الحديث بالمعنى، فهو يرجح الحمد لله كما يرجح البخاري وعلي بن المديني والثوري وغير هؤلاء وجابر وكثير من الصحابة، أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى. فقلت له يعني أنت تجيز رواية الحديث بالمعنى؟ قال نعم. قلت بالشروط في هذا أنه لابد يكون عالم باللغة. قال هذا الكلام زايد، يعني ما من أحد سيخطئ في فهم الحديث إلا في دقائق الأمور، المسألة تحتاج أنه يرجع لبطون كتب اللغة، لكن هي يعني بالفطرة ممكن أن يعني ما يصب عليك فهم الكلام. فالصحيح أن التبحر في اللغة، التبحر في اللغة لن يفيد الأمة، يعني لن يخرج لنا الفقيه البارع العالم الجليل الذي يتصور المسألة ويستطيع أن يفتي فيها قط. ما عندنا بحور من أئمة اللغة اللي تخرجوا من كليات اللغة يهرفون بما لا يعرفون، لا يعرفون شيء، سألوا عن نواقض الردوء ما يعرف نواقض الردوء. فشيخ صالح بن عثيمين، وهذا بسند عالي متصل، يعني كان يجلس أمامه اللي خبرت اللي اتكلمتكم عليه، وكان في طالب علم مجد جدا، الشيخ كان إذا أعطى الدرس سأل، ويسأله في مسألة الفقه، ويسأله في مسألة الحديث والمواريث، سأله فيجيب، ويسأله فيجيب، فكان مبرزا أمام الناس. فهو الشيخ كان بيشرح الأجنبية وكذا، فهو الأخ قال ولما لا أوسع على نفسي في التعليم، أشتد في تعليم اللغة، فأخذ الألفية وجلس يحفظ الألفية وانشغل، فانشغل باللغة وترك العلوم الأصلية. ده طبعا علم آلة وهو وسيلة. فالشيخ وقف مع الطلبة وسأل سؤال في الفقه ونظر فما أجابه، فانتظر الإجابة تكون من؟ من هذا. فقال قم فأجب، فما استطاع الإجابة. ففي المرة الثانية في يوم تالي أيضا سألوا فما أجاب، في المرة الثالثة سألوا فما أجاب، فاندهش الشيخ، ما الذي جعل الرجل يتراجع بهذه الطريقة؟ الرجل كنا ننتظر أن يكون فقيه الأمة. فأخذه فسأله لما؟ يعني ما الذي جرك إلى أن تكون هكذا أو هذا الكسل اللي أنت فيه؟ فقال يا شيخنا قد التزمت بحفظ الألفية وتكلم معه في الكتب وشرحات اللغة. فالأخ بيسرد لي ويقسم لي أن الشيخ انتهره بشدة ليست بعدها شدة، واشتد عليه في الأمر بطريقة ما كانوا يتوقعون أن يشتد عليه الشيخ بهذه الطريقة. فهو بيّن له أن الأمة تحتاج للفقيه وتحتاج للمحدث. أنا أقول لكم الآن، الشيخ الألباني منين؟ من ألبانيا صح؟ الرجل بفضل الله لسانه مستقيم، وهو في اللغة ليس بضعيف، لكن مع ذلك هو الشيخ ألباني صحيح ولا لا؟ ننظر الآن لو هو ترك كل هذه العلوم وأخذ في علم العربية وتعمق وأصبح من الأوتدة، فهل كان نفع الأمة بهذا النفع الذي نرى الآن؟ ده هو يقال فيه هو مجدد الأمة. الشيخ ابن عزيمين هو فحل في اللغة، لكن هو اهتماماته كلها كانت في إيش؟ في الفقه. فالأمة تحتاج لفقيه يتصور المسائل يعرف كيف يفتي، تحتاج لمحدث يعرف أن يصحح ويضاعف. أما أن الإنسان يوجه قوته كلها في اللغة، يعني هذا والله أعلم ليس بجيد، ولا يستطيع المرء أن يصل إلى أن يعني العلوم اللي هي الأساسية أو يتقنها إن لم يفرغ نفسه له. هو الآن له قدر معين يأخذ هذا القدر، هو الذي يتعلمه فقط في مسألة اللغة أو علوم الآلة، ثم يتبحر في العلوم الأصلية بعدها. فأنا يعني هي رحمة بالإخوة، ننتهي من هذا الكتاب إن شاء الله، والإخوة تحفظه وتراجعه أكثر من مرة ولا زيادة على ذلك. هو حتى الشيخ صالح العثيمين يفعل ذلك، حتى هو يقول يعني من انتهى منه على الأقل قد وقف على أرض ثابتة. اليوم المصنف يتكلم عن الأفعال، اليوم المصنف يتكلم عن الأفعال. سبق وأن قسم المصنف الكلام إلى أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. واليوم يتكلم على الأفعال. الفعل هو ما دل على معنى في نفسه ويقترن بزمان، الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان، سواء الزمان الماضي سواء الحال المستقبل. تقول قام يقوم قم، قام يقوم قم، قام هذا يدل على ايش؟ على معنى، يدل على معنى. ايش المعنى؟ القيام، القيام في الزمن الماضي، يقوم اما في الحال او الاستقبال، قم من اخر قم يدل على معنى في ايش؟ في الاستقبال، لا المخاطب يفعله استقبالا. قم الماضي ما دل على معنى في نفسه يقترن بالزمان الماضي، كأن تقول مثلا جاء المعلم، جاء فعل ماضي، جاء المعلم، رأيت زيدا، مررت بزيد، فكل هذا أفعال ماضية. قال الله تعالى قد افترينا على الله الكذب في قصة هود، يقول لقومه قد افترينا على الله الكذب إن عدنا في ملتكم، وين الفعل الماضي هنا؟ طيب وعدنا تازي ممكن تحللها لنا؟ قد افترينا على الله الكذب إن عدنا في ملتكم، حسنا هو هذا. طيب قال تعالى قد افترينا على الله الكذب إن عدنا في ملتكم، وعلامات الفعل الماضي أن يقبل تاء التأنيث أو تاء الضمير، أن يقبل تاء التأنيث أو تاء الضمير. تقول طلعت الشمس، ولا طلع الشمس، طلع الشمس. خطأ أن تقول طلع الشمس، تقول كتب الدرس، ما زالوا نائمين، صاحب اللغة نائم معه، لا يجوز أن تقول طلع الشمس. مش المؤنث على قسمين مجازي وحقيقي، الحقيقي لابد أن تأتي بتاء التأنيث، طلعت البنت. طيب لكن الشمس هذا مؤنث إيش؟ يلد صح؟ تلد؟ لا مؤنث مجاز، فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس. إذن علامات الفعل الماضي تعرفه بإيش؟ بتاء التأنيث، يقبل تاء التأنيث. طلعت الشمس، كتبت الدرس. قال الله تعالى إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة. قال الله تعالى إذا رجت الأرض رجا، نعم. طب هنا إذا رجت رجتي صح؟ مش ساكنة، رجت الأرض رجا، فين تاء التأنيث بتكون ساكنة؟ هنا الآن مكسورة، دي مشكلة تانية. يبقى كده استدلال خطأ، أو أتينا بآية لا تساعدنا على أن نستدل بأن هذا فعل ماضي. إذا رجت والتاء تأنيث صح، ومع ذلك هي مكسورة، إذا رجت الأرض رجة، ده إشكال عالي جدا، ما في سكون. أبو بكر توجهم أسد الغاب الآن، أحسن. كراهية التقاء الساكنين كسرت، هذا كراهية التقاء الساكنين، أحسن. فإذا الفعل الماضي هو ما دل على معنى في نفسه يقترن بالزمان الماضي، علاماته أنه يقبل تاء التأنيث أو تاء الضمير. كتبت الدرس، المضارع ما دل على معنى في نفسه وهو يقترن بزمان يحتمل الحال أو الاستقبال، ما دل على معنى في نفسه يقترن بزمان يحتمل الحال أو الاستقبال. تقول يجتهد المعلم، يدرس الأستاذ، يجيء الفتى، يتعلم الفقيه، كل هذه أفعال مضارعة تدل على الحال أو الاستقبال. للمضارع علامات، من علامات المضارع أن يقبل السين وسوف ولن ولم. قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كل هذه دلالة على أن يلد يولد يكن كل هذه أفعال مضارعة لأنها قبلت لن، وأيضا لن نبرح علي عاكفين قبلت لن، فإذا قبلت لن أو لم أو سوف أو سين فهذه علامات الفعل المضارع. الفعل المضارع له أحكام باعتبار أوله وآخره، فعل المضارع له أحكام باعتبار أوله وآخره. نأخذ الآن الأول حتى نجمع بعد ذلك أحكام الفعل. الأول أنه تعرفه أيضا فعل المضارع تصدير الباب بحرف من هذه الحروف أنيت أو نأيت، فإذا كان هذا الحرف هو أول فعل المضارع فيأتي مرة مفتوحا ويأتي مرة مضموما، وإذا أردت أن تعرف الفرق متى يأتي مفتوحا أو متى يأتي مضموما، إذا كان ثلاثيا ماضي ثلاثي فيأتي مفتوح، وإن كان ماضي رباعي فيأتي مضموما. إذا كان ثلاثي أو خماسي أو سداسي يكون مفتوح، كأن تقول يضرب يضرب ماضي ضرب، وضرب هذا إيش ثلاثي، يستضرب نفس الأمر، يضطرب اضطرب، فيضطرب خماسي سداسي، فإذا كان ثلاثي أو خماسي أو سداسي فهو مفتوح فالكلمة مفتوحة. أما إن كان رباعيا ففاء الكلمة تكون مضمومة، تكون مضمومة. مثال ذلك يضرب، إيش الفرق بين يضرب ويضرب؟ سنت يضرب أضرب السجين عن الطعام، أضرب السجين عن الطعام، فهذا رباعي، فإن كان رباعيا فهو يكون مضموم يضرب. فهذا الحكم الأول للفعل المضارع، أو هذه أحكام تختص بالفعل المضارع. الفعل الثالث وهو الأمر، وهو ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل مستقبلا طبعا بغير اقتران بلام الأمر، كأن تقول اجتهد في التعليم، قم تعلم، كل اشرب، كما قال الله تعالى كلي واشربي وقري عينا. فإذا الفعل الأمر هو ما دل على طلب وقوع الفعل بغير اقتران لام الأمر. أحكام هذه الأفعال الثلاثة. أما حكم الفعل الماضي فالأصل فيه أنه يبنى على الفتح، الأصل في حكم الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح. تقول جلس التلميذ في الفصل، جلس فعل ماضي مبني على الفتح، جلس التلميذ في الفصل. حضر المعلم، حضر فعل ماضي مبني على الفتح. أكل الطفل أو شرب الطفل اللبن، شرب فعل ماضي مبني على الفتح. إذن الأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح، وله حالات يتغير فيها، سيبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. تقول جاء التلاميذ وقاموا للمعلم، جاء التلاميذ وقاموا، قاموا للمعلم، هنا فعل قام مبني على الضم لاتصاله بإيش؟ بواو الجماعة، هذه تخرج عن الحالة الأولى. أيضا تقول جاء المدرسون ثم جلسوا، أو تقول ثم قعدوا، فهذه أيضا الفعل قعدة لمبنى الفتح لأنه اتصل بواو الجماعة، مبنى على الضم لأنه اتصل بواو الجماعة. الحالة الثانية المستثناة من التأصيل العام في الفعل الماضي الذي يبنى على الفتح أنه يبنى على السكون، متى؟ إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على السكون. تقول قمت، قمت، قمت، أو تقول درست الكتابة، درس فعل ماضي مبنى على الفتح، لكن عندما ترن بضمير الفعل المتحرك فإنه يبنى على السكون. تقول درست، درست، درست الكتابة، درست الكتابة. قمنا بما طلب منا، النساء قمنا بما أمرنا به، قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وين الفعل الماضي في هذه الآية وما حاله؟ قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قلنا الفعل الماضي له أحوال، حكمه الأصل في الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح، يستثنى من ذلك إذا اتصل به واو الجماعة فيبنى على الضم، والحالة الثانية إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك يبنى على السكون. هنا الآية قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا هذا هو الفعل الماضي. طب حكمه هنا حكمه ايش؟ ليش نون الجماعة؟ لا هو اتصل بايش؟ صح هو اتصل، اتصل بايش؟ قربت، قربت. ابو بكر محمد بس يريد يعاودك، اي نعم احسنت، لا فض فور، هذا الصحيح. طيب المضارع، والمضارع ايضا له احكام. احكام المضارع، المضارع الاصل فيه الاعراب، المضارع الاصل فيه الاعراب بشرط وقيد الا يسبق بجازم ولا بنص، يسبق بجازم ولا بنص، فيكون الفعل المضارع على الاعراب يكون معربا اذا لم تتصل به. طبعا اخطانا وانتم نائمون. الفعل المضارع يكون معربا اذا لم تتصل به نون النسوة او نون التوكيد المخففة او المثقلة، لكن لو سبق بناصب او جازم يعرب ولا ما يعرب؟ يعرب، لن نبرح عليه عاكفين. اذا من احكام المضارع انه يكون معربا اذا لم تتصل به او باخره نون النسوة او نون التوكيد، مثل يقوم زيد، لن يقوم زيد، لم يقم زيد، يقوم زيد هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر. لن يقوم زيد ايضا فعل مضارع معرب لانه اعرابه ايش؟ منصوب بلن وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. لم يقم زيد، لم يقم زيد هذا ايش؟ مجزوم بلن وعلامه الجزم السكون. فاذا يكون معربا اذا لم يتصل بنون النسوه او بنون التوكيد المخففه او المثقله، ويبنى على السكون، هذه الحاله الثانيه، يبنى على السكون اذا اتصل بنون النسوه، يبنى على السكون اذا اتصل بنون النسوه، مثل والوالدات يرضعن أولادهن، يرضع قف عندها، يرضع سكون، يرضعن أولادهن لأنه اتصل بنون النسوة فكان البناء على السكون، يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة. قال الله تعالى والمطلقات يتربص قف سكون، يتربصن بأنفسهن لأنها اتصل بنون النسوة فهو يبنى على السكون. الحالة الثالثة الفعل المضارع أنه يبنى على الفتح إذا باشرته نون التوكيد المخففة أو المثقلة. إذا عندنا الإعراب هو الأصل للفعل المضارع، والفرع أنه يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة، وإذا اتصل بنون التوكيد المخففة أو المثقلة فهو يبنى على الفتح. قال الله تعالى ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، ليسجنن هو مبني على الفتح، لما؟ لاتصاله بالنون التوكيد المثقلة والمخففة. لا يسجنن يا أبا معاذ المثقلة. طيب يستثنى من ذلك إذا لم تباشره نون التوكيد، أو القيد في أن يبنى على الفتح أن تباشره نون التوكيد سواء المخففة أو المثقلة، فإن لم تباشره فلا يبنى على الفتح. مثال ذلك لتبلون لا تستطيع أن تقول أن هذا مبني على الفتح، لا هو معرب، بس أنا أريد رجل حاذق يبين لنا لتبلون هذا فعل مضارع معرب يحللها لنا. لتبلون أيضا لا تتبعان سبيل الذين لا يؤمنون، اترك هذا خليك في الثانية. لتبلون أصل لتبلون إيش؟ لا يحللها إلا مطلق، لا صاحب اللغة التقي لا لابد أن تأتي بها، فيها ثلاثة فيها نون الرفع ونون التوكيد المثقلة، طبعا الحرف المشدد بكم حرف؟ حرفين، يبقى ثلاث. فيها كم واو أيضا؟ 2 واو صح؟ فممكن تضعوها تكتبوها في الورقة الآن لأن هذه في الامتحان في الاختبار الأسبوع القادم ستأتي في الاختبار. أقول الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصل بنون التوكيد المخففة أو المثقلة بشرط وقيد. ما هو الشرط والقيد؟ أن تباشره، أما إن لم تباشره فإنه يعرب، فإنه يعرب. مثال ذلك لا تتبعان، وأيضا مثال ذلك لتبلون في أموالكم أنفسكم، لتبلون هذه هتأتي في الاختبار. وأيضا قول الله تعالى فإما ترين من البشر، أيضا ترين من البشر هذه أيضا النون التوكيد ليست مباشرة. الفعل الثالث هو فعل الأمر، فالأصل فيه أن يبنى على السكون، اذهب إلى المدرسة، قم فأجب، أو قل اجلس أو اقعد، كل ذلك يبين لك أن الأمر الأصل فيه أنه يبنى على السكون. طيب الحالة الثانية إذا اتصل به حرف من حروف العلة، وحروف العلة هي الألف والواو والياء، إذا اتصل به حرف من حروف العلة إذا الأصل في الأمر أنه يبنى على السكون، وإذا اتصل به حرف من حروف العلة فإنه يعرب بإيش أو يبنى على إيه؟ يبنى على حذف حرف العلة، يبنى على حذف حرف العلة، كأن تقول اخشى ربك، أو في السنة أن الرسول قال اغزو باسم الله قاتل من كفر بالله. وايضا عندما نفر سهامه لسعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سعد ارمي. هذا كسر، الكسر فقط يشير الى الحرف العلة المحذوف تدل عليه علامة عليه. قال ارمي سعد فداك ابي وامي. يبقى اذا الفعل الثالث هو فعل الامر، الاصل فيه انه يبنى على السكون وله حالتان، حالة بعد ذلك او حالتان. الحالة الاولى اذا اتصل بحرف من حروف العلة فانه يبنى على حس حرف العلة. امثلة على ذلك قال تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، او قال الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبادي، وقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. كتبتم انتم الامثلة هذه ولا لا؟ الاولى الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، الثاني حديث قم قسمت الصلاة بيني وبين عبادي، الثالث اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، الرابع قول الله تعالى أو الخامس ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينك، وقال جل في علاه فلا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، تخرج من ذلك فعل ماض وبين حكمي، وفعل مضارع وبين حكمي، وفعل أمر وبين حكمي. من هذه الأمثلة طيب قال الله تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وقال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي، الثالث قول الله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، قول الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وقول الله تعالى فكلي واشربي وقري عينك، وقول الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. نعم استخرج فعل هذه الآيات، استخرج فعل ماضي وبين حكم، استخرج فعل مضارع وبين حكم، وفعل أمر وبين حكم. عززنا بثالث. طيب هات الباب الذين آمنوا، آمنوا فعل ماضي مبني على، أحسنت، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، أحسنت، نعم أحسنت وكذلك، نعم أحسنت. أبا معاذ قسمت أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ها فعل ماضي مبني على السكون لنا لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، أحسنت، ها بس خلاص. محمد الخامس اقرأ، أحسنت، اقرأ فعل، فعل أمر مبني على السكون على التأصيل لنا، أحسنت، لأنه صحيح الآخر لما يتصل بآخره نش حرف من حروف العلة، أحسنت. طيب واذكرنا، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، واذكرنا أحمد، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن، فعل أمر ابن أسكون لما؟ لا خطأ، الإجابة الأخيرة خطأ، ها أيوة نعم، واذكرنا فعل أمر ابن أسكون لاتصالي بإيش؟ بنون النصر. طيب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو سهل، فعل أمر حكمه مبني على ايش؟ ادعو، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ها فعل، فعل، فعل امر مبني على حذف حرف العله، مبني على حذف حرف العله. طيب فكلي واشربي وقري عينه، واحنا نسينا واغفلنا ان فعل امر ايضا لو اتصل به الف الاثنين واو الجماعه واو المخاطبه يبنى على ايش؟ ما اتصلش بهذا؟ ها كل نائم، نائمون، فهم مبارع هذا صحيح، لكن الكل اللحاف عليه، الكل نائم. فكلي واشربي وقري عينا، فكلي واشربي وقري عينا، فكلي ليه هنا يا ايه؟ يبقى ده امر يدخل عليه ولا ما يدخل عليه؟ يدخل، لا خطأ، خطأ، خطأ، خطأ، كأن تقول قوما، قومي، قوموا، يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، إذا اتصل فعل الأمر به هذه الثلاثة إيش اللي يحدث؟ صحيح أنه يبنى على حذف النون، يبنى على إيش؟ على حذف النون. إحنا أغفلنا هذا، فعل الأمر إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون، تقول قومي، قوما، قوموا، ف فهذا يبنى على حذف النون. اذا اعربه فكلي واشربي وقري عينا. كلي واشربي وقري عينا. كلي نعم فعل امر مبني على حذف النون. طالب احسن. طيب قول الله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن ولا تقولن ولا تقولن لشيء مأكد. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء احسن فعل مضارع مبني. ولا تقولن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد. لاتصال بنون التوكيد. اذا علمنا في اقسام الكلام الاسم والفعل. الفعل هو ما دل على حدث يقترن بالزمان سواء في الماضي او في الحال والاستقبال او ما طلب من المخاطب ان يفعله مستقبلا غير مقترن بلام الامر. الماضي له احكام الاصل فيه انه يبنى على الفتح وله احكام اخرى. والمضارع الاصل فيه انه يعرب وله احكام اخرى. والامر الاصل فيه انه دائما ابدا على مجزوم بالسكون وله احكام اخرى كما بينا. تطبيق عندكم اكتبوه سوره الفلق. قال الله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. استخرج من ذلك فعلا من الافعال الثلاثه. ايضا سوره الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ايضا استخرج فعلا من هذه الافعال الثلاثه. احسنت. قل فعل امر رب الناس. نعم اعوذ. احسنت. طيب خلق فعل ماضي مبني على الفتح. احسنت. فقد. احسنت. احسنت. ها اذا حسد فعل ماضي مبني على الفتح. احسنت. طيب الناس اول الايه محمد قل ها مبني. قل. احسنت مبني على السكون. ها اعوذ كسابقه. طيب ها يوسوس فعل مضارع مرفوع على مرفوع ضمه الظاهره على اخره لانه لم يسبق لا بجازم ولا بنصب. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.